بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وذرأنا قلنا معناها بثثنا ونشرنا وكثرنا. كلمة كثير لا تعني أن المقابل قليل، فقد يكون الشيء كثيرا ومقابله أيضا كثير. الله يقول في كتابه: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. خدها جمادات ونباتات وإيه وحيوانات. الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بإجماع الآراء يسجدون ويسبحون الله، لكنها انقسمت عند الإنسان فقط. وكثير من الناس أن يسجدوا ويخضعوا لله، هل مقابله قليل وكثير حق عليه العذاب؟ يبقى ده كتير وده ايه؟ وده كتير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طب اهو برضو الكلام هيجي تاني، دام انت خالقهم لجهنم يبقوا هم هيعملوا ايه؟ هم هيخرجوا عن الحاجة دي، دام انت خالقهم لجهنم. نقول له لا، ده في حاجة اسمها في اللغة لام العاقبة. لام الايه؟ العاقبة، هو ما يقول اليه الامر غير الامر الذي كنت تقصده. ازاي يعني؟ يعني ايه القصد في الخلق؟ العبادة، وما خلقت الجن والانس. ومعنى العبادة طاعة الامر والكف عن المنهي عنه. ما دام فيه امر وفينا، يبقى المامور صالح ان لا يفعل، والا لو كان بطبيعته يفعل ما امرش. وصالح ان لا يفعل، وصالح ان ايه؟ يبقى اذا العباده هتستدعي وجود طائع ووجود مين؟ ووجود عاصي. على الاول، حين تقول مثلا، تيجي سيره واحد كده يقول له: يا اخي فلان وقف منك موقف العداء ده، مش هو ده اللي انت خدته وياك في الوظيفه وعملت له درجه وجبته من الحته الفلانيه وحطيته؟ يوم يقول ايه؟ شوف بقى العباره: والله يا سيدي زرعته ليقلعني. هل كان وقت مجيئك به كنت عايزه يقلعك؟ ولكن النهايه صارت كده. النهايه ايه؟ يبقى هو مش خلقهم علشان الجن والنار، خلقهم عشان يعبدوا، وبعدين عملوا ايه؟ عصيوا. فلما عصيهم يبقى وقود مين؟ تبقى اسمها لام الايه؟ العاقب. انا زرعته عشان ايه؟ يقلعني. الرجل اللي قال ايه؟ اعلمه الرماية كل يوم. الرماية يعني يرمي بالسهم كده، فلما استد ساعده رماني. هو انا كنت بعلمه عشان يرميني ولا يرمي عدوي وعدوه؟ يبقى اسمها لام الايه؟ العاقبة. يعني ما صار إليه الأمر غير مرادك منه. غير إيه؟ مرادك منه. نشوف كده، حينما قال الله لأم موسى: إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رده إليك وجاعلوه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو؟ ده هي قالت إيه؟ قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. يبقى علة التقاط إيه؟ أن يكون قرة عين، لكن النهاية وصلت إلى أنه بقى إيه؟ بقى عدو. اسمها لام الإيه؟ يبقى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن، مش علة الخلق، مش علة الإيه؟ الخلق. لأن علة الخلق في الأصل العبادة، والعبادة تقتضي طائعا وعاصيا. فالذي يطيع يدخل الجنة، واللي يعصى يدخل النار. فاحنا خلقنا زي ما تيجي مثلا مدير مدرسة ولا عميد كلية يقول والله ازاي، يقول له ازاي الحال وزير بتاعه، يقول له ازاي الحال طلابك ومش عارف ايه وامتحانات قربت وبتاع، يقول له والله احنا في مخنا اعددنا للسقوط قوما وللنجاح قوما، وان شئت اقول لك عليهم. ليه؟ هل لانه يتحكم في اجاباتهم، ولا لانه علم من تصرفاتهم ما يقولون اليه؟ علم من تصرفاتهم، والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يبقى نشرنا وبسسنا لجهنم كثير من الجنسين، الجن والإنس، اللي هم مين؟ اللي هم هيعرضوا عن منهجنا، هيعرضوا عن منهجنا. ليه كانت رحين جهنم؟ جاب الحيثية بقى، لهم قلوب لا يفقهون بها، هذه واحدة، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. والله إن كانت القلوب مخلوقة علشان ما تفقهش يبقى هم ذنبهم إيه؟ والعيون مخلوقة علشان ما يشوفوش يبقى ما ذنبهم إيه؟ والأذان مخلوقة علشان ما تسمعش يبقى هم ذنبهم ايه؟ لهمش ذنب اذا، وتعود المساله للايه؟ ام قال لك لهم قلوب لا يفقهون بها. تيجي تشوفهم كده، الشيء الذي يستحوذ عليهم من شهواتهم عقلهم ما بيفكرش فيه ويخطط له، يبقى القلب له فكر ولا ما فيهش؟ طيب ما بيشوفش الحاجه اللي كده تستهويه وبعدين يتنه رايح كده ما بيسمعش الكلام الذي يزين الشهوة، هو بيسمع وبيفقه، بس بيفقه غير مراد الفقه، وبيرى غير مراد الرؤية، وبيسمع غير مراد الايه؟ ايه الفرق بين فقه القلب ورؤية العين وسماع الودن؟ قال لك فقه القلب هو فهم القضايا التي تنتهي اليها الادراكات. الادراكات بتيجي ازاي؟ الادراكات بتيجي بواسطه الحواس الخمسه. انت تسمع لك الحرير ناعم، طب انت عرفت ان الحرير ناعم ده ازاي؟ باللمس. ادي واحده، والله المسك ريحته حلوه، الشمس، والله العسل النحل ايه، والملح ايه، ادركتها بالحواس ولا مش بالحواس؟ الحواس على الاول، وبعدين تقول الشيء ده ايه؟ جميل، ادركته بالايه؟ الله. اذا لكل وسيله ادراك الصوت ده بصوت البلبل حسن، كل وسيله ادراك بتربي ايه من المحسات، بعد ما تتكون المحسات دي تروح مديه معطيه للانسان خميره علميه في قلبه، يبقى يقول الحرير ناعم من غير ما يشوف حرير دلوقتي ولا يقعد يلمسه، مش كل مره يلمسه، بقت قضيه عقليه انتهينا منها. النار محرقه، هو قال النار محرقه ليه؟ لان اول ولد بس النار عملك اللي حرقته، قد يكتفي بالتجربه بتاع الغير وقد لا يكتفي انه تحرقه. بعدين يقول النار محرقه وان لم توجد نار الان، يبقى بقت معاني ولا لا؟ يبقى بقت معاني. إذن فالمعلومات وسائلها إلى النفس الإنسانية وملكتها الحواس. الحواس اللي احنا قلنا عليها الحواس الايه؟ الخمس الظاهرة. احتاط العلماء في الحواس الخمس الظاهرة لأن الله يعلم أزلا أن ابتكارات العقول ستنتهي إلى أن في حواس تانية غير الخمسة، مش بس هي دي، ذلك يسموها الحواس الخمس الايه؟ الظاهرة. ليه؟ ليه في حواس بس من الظاهرة؟ قال لك في الحواس اللي من الظاهرة. طب اذا انت شلت شيء وشلت شيء تاني وادركت ان ده اثقل، باي شيء ادركت ان هذا اثقل من هذا؟ بعينك كنت خليه مطرح وشوفه كده. طب ايه؟ باذنك، بمناخيرك، بلمسك، خليهم مطرحهم كده والمسهم ده تقل وده مسهل، امال ايه؟ انما ادركت ان ده تقيل ولا مش تقيل؟ ادركت. باي شيء من الحواس الخمس؟ مفيش حاسه تقيل. انتهوا الى انها حاسه اسمها حاسه العضل. انت لما شلت دي اجهد العضله دي اكتر من ده، فاللي اجهد العضله اكتر بقى اتقل. تبقى حاسه ولا مش حاسه؟ بقى حاسه. انت حينما ترى واحد قريب وواحد بعيد، اما قال لك دي اسمها حاسه الايه؟ حاسه البعد. طيب مسكت القماش ده كده اهو، زي ما قلنا زمان اهي، مسكت القماش ده وبعدين مسكت القماش الثاني ده اهو، قلت لا ده قلق. طب بالله اي معيار قال لك ان هذا اتخن وهذا ارق؟ بالايه عرفته؟ بعينك؟ بمناخيرك؟ بانفك؟ بودنك؟ ده حاسه اسمها حاسه البي، لانك لما مسكت الاثنين دول بين الملتين دول، شوف الانامل بقى حساسه لدرجه ايه، ان قال لك لما مسكت دي بقى البعد بين الانملتين اكتر من البعد بين دي. ازاي يدرك دي؟ يقول لك ده رقيق وده اهي، دي متنيه اهي، مسكت دي كده ونمسك اللي بعدها كده، نقوم نلاقي دي ايه اسمها حاسه الايه البي، يعني اللي بين الانملتين حواس كتير قوي. فكل الحواس دي بتعمل ايه؟ بتربي عند المعاني، والمعاني اما تتربى بقى في النفس الانسانيه وتتكون قضايا تستقر في القلب بقى، تستقر في الايه؟ ويبقى فاهمها، وساعه ما يشوف النار ما يجيش ناحيه النار، وساعه ما يعوز قماش تقيل ما يروحش ناحيه الحنين، وساعه ما يعوز قمام مثلا ناعم الملمس ولين يروح ناحيه الصوف، بتبقى قضايا ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على خلقه بانه علمه، علمهم ازاي بقى؟ أم قال لك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، خلاص. وبعدين يا رب عملت لنا إيه؟ جاكم السمع والأبصار والأفئدة، هي دي وسيلة الإيه؟ العلم، لعلكم تشكرون أن دي وسائل يعلمكم بها مين؟ يعلمكم بها إيه؟ ربنا. لهم قلوب لا يفقهون بها، إذن الفقه هو الفهم، وما دام الفهم تبقى قضيه ترجحت وخلاص وانتهي اليها. بتتكون من ايه دي القضيه دي؟ من المرائي والمحسات. وما دام عينهم ما بتشوفش الا مصلحتهم وهواهم، وودنهم ما يسمعش الا ما يروق لهم، يبقى لا هيسمعوا هدى ولا هيروا ايات يستدلوا بها على الخالق، فتنشئ القلوب ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش ايه؟ فقه. انما لهم قلوب ولا ما لهمش؟ ولهم اعين ولا ما لهمش؟ ولهم اذان ولا ما لهمش؟ لهم، بدليل انهم فقهوا بها الاشياء وراوا بها الاشياء وسمعوا بها الاشياء التي تروق للانحرافين، تروق للانحرافين. يبقى عين مثلا الحته الفلانيه وهيحصل له فيها مثلا نوع من مطلوبات نفسه، عارفها وعارف الخريطه وعارف مش عارف ايه، ويروح من هنا ويروح من هنا، وما تمشيش من الناحيه دي عشان مش عارف ايه. الله، طب ما انت ليك قلب بيفقه اهو، وليك اذن وليك عينين، انما ما تفقهش النافع ولا تراش النافع ولا تسمعش الايه؟ النافع. ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك اللي هم وصفهم هذا الذي زرأهم الله لجهنم ولهم قلوب ولهم عقول، اولئك كالانعام بل هم اضل. هنا واقفه، ايه ذنب الانعام اللي تشبه بهم الكفار؟ هي الانعام مكلفه؟ هو انت عايز من الانعام يبقى لها قلب يفقه؟ هو انت عايز للانعام عين تغلق عليها عين بتبصر مش كده ولا لا؟ ولها ودن بتسمع، بدليل انها لما تشوف المرعى تجري عليه، تشوف الديب تنفر منه، يبقى بتشوف ولا ما بتشوفش؟ بتشوف. طيب وتسمع، يسمع الحمار يمشي، الحصان يسمع الشيء يمشي، الله، يبقى له ودن بيسمع بقى ولا لا؟ طب ازاي هم يشبههم بشيء هو حاصل عند الانعام؟ أم قال لك ده حاصل ليحمي حياة الحيوان بالغريزة، بالغريزة. الغريزة يعني ايه؟ يعني مسألة آلية. ازاي؟ أم قال لك لأن مثلا الحيوان يهتدي إلى أموره النافعة له والى امور الضرة دي بغريزته مش بعقله. بايه؟ يجي مثلا زي ما قلنا يشوف الحيوان من دول، يشوف الحشيش اليابس والنعناع الاخضر، ايهما يستميل؟ لا ده يسيب النعناع ويروح للحشيش، لان ده ما يلائمش طبيعته. احنا ما نبتعدش عن الضر الا لما نجربه نلاقيه ضرنا، انما دوك من غير تجربه. بالايه؟ بالغريزه. غريزته لان ملوش عقل له اختيار بين البديلات، ربنا فطره على ان فيه مقومات صالحه. يبقى مثلا يوجد في البيئه، يقوم الله سبحانه وتعالى يديله لون عشان فيه مثلا حيوانات اقوى منه مش عارف ايه، يقوم يديله شوكه كده علشان تعمل غرائز كلها. ولذلك قلنا ما بالغريزه ما بتخلفش. يجي مثلا الحيوان مخلوق عشان ينفع الانسان ولازم يتناسل عشان يؤدي ما يحتاج اليه الانسان المتناسل المتكاثر، يقوم العمليه الجنسيه عنده ولا مش عنده؟ انما العمليه الجنسيه غايه في ذاتها، ولا هي بس وسيله للنسل؟ وسيله للنسل بس. بمعنى ان الفحل لو شم الانثى فوجدها حامل ينصرف عنها. يبقى بالغريزه ما يجيش. لا قلنا لما نيجي ناكله وكلب وملا مطه برسيم او فول، وبعدين تجيب له عودين اتنين برسيم، مش ممكن ياكلهم خلاص. تضربه ما تضربه لا ياكله. ليه؟ لانه محكوم بالغريزه. ولذلك تجد الاخلاط بتاعت امعاءه ومعدته مش ريحتها قذره زي اخلاط الانسان. اخلاط فطريه احنا بناخدها عشان نسمد بها الارض، ونجيب ناس يستلقوا مثلا البتاع بالعو يعملوا مش عارف ايه، ونعملوا وقود ونعملوا اي حاجه. ليه؟ لانه ما لخبطش. لكن الانسان ياكل ويشبع، وزي ما قلنا بقى قول له والنبي تشوف دي، طب بس ادوقها كده، والنبي ادوق دي، النبي ادوق دي، اعملها مع الحيوان. محكوم بغريزته، محكوم. ولذلك كثير من ظواهر الحياة المتعلقة بالإنسان تعلمها من الحيوان. مش فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه؟ إذا مهدي بغريزته إلى كل متطلباته. طب إذا كان هو مهدي بغريزته لكل، فهو اللي هو ضال؟ ما تقولش كالأنعام بقى، يقول له لا كالأنعام، لكن يختلف عنهم بأنه هو له ما فوق الأنعام اللي هو له. يبقى إذن هو وضع نفسه موضع الأنعام، إلا أنه مش بالغريزة. أنت لك عقل عشان تختار فيه بين الإيه؟ بين البدائل. طب يبقى هو أضل بقى؟ قال لك آه ده أضل من الأنعام. يبقى كن كلمة بل هو أضل علشان تبين لنا للعام مش إيه؟ اوعى تاخدها على انها ضاله. ليه؟ لانها محكومه بالغريزه، لا اختيار لها في ايه؟ لها في شيء. الكفار اللي ربنا زرقهم لجهنم من الجن والانس لا يعرفون ربهم. طيب ادي واحده. ولكن الانعام ومش الانعام والجمادات والنباتات تعرف ربها. تعرف ايه؟ زي ما قلنا الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ايه؟ والشمس والقمر والنبال والنجوم خلاص. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى عارفين ربهم ولا لا؟ ومسبحين وحمدين ولا لا؟ وبعدين يجي يقول في تانية كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل واحد منهم عارف، الجماد عارف صلاته هي ايه وتسبيحه هو ايه، وعارف كل حاجة. كل قد علم ايه؟ صلاته ايه وتسبيحه. وبقولوا وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا. الله، داود ذا الايدي. ايه اللي حصل منه؟ ايه ان سخرنا الجبال ما يسبحنا بالعشي والايه. الله، اذا كل دي له ايه. ولذلك احنا قلنا زمان كانوا يقولوا لنا ايه، ان الحصى هو الجماد ده سبح في يده صلى الله عليه وسلم. نقول له صدقت، ولكن عدل العبارة، لأن الحصى يسبح أيضا في يد أبي جهل. قل إن رسول الله سمع تسبيح الحصى في يده. قل كده، ما تقولش سبح الحصى في يده، وإلا هو يسبحه في أيدي مين؟ في إيد فرعون هيسبح، مش كده ولا لا؟ ولذلك قصصنا لكم القصة بتاع الناس العارفين بالله يقعدوا فيما بينهم كده يعملوا على بعض ايه، انت عارف كلمة منظرة اللي بيعملها اولاد البلد على بعضها، يعمل انه يعني ديا بتتعمل فينا وسيلة فخر، انما العارفين ما يعملوهاش وسيلة فخر، وسيلة تنشيط الى غايات الاسعد. ساعة ما يقعد واحد ويا واحد كده، وده عارف بالله وده بيعبد كويس وده بيعبد كويس وده بيعبد كويس، يقوموا يعملوا غير البعض، ولذلك يستقبل الأحسن منه بالضحك، إنما الأحسن منه في أمور الدنيا بالتكشير والابتسام ويزعل منه. لا يجي إيه يقول له مثلا أتشتاق إلى ربك، يقول له لا بالله، ساعة ما تسمع لا دي تقول عليه إيه؟ ها؟ بعيد. يقول له لا، قال له لا، قال له نعم، إنما يشتاق إلى غائب. شوف شوف المنزلة بقى، وده ما بيغيبش أشتاق له لده وياي هو مثلا. يجي واحد مثلا قاعدين كده فجاءت له كحة وبفائض البلغم بده يلقيها على الأرض، فيعمل كده يعمل كده يعمل كده، فزميله حس بيه فقال له ألقها واسترح. قال له كلما أردت أن ألقيها على الأرض سمعت تسبيح التراب فاستحيت أن أبصق عليه. أم التاني المقابل بقى بده يبين له منزلته أكتر شوي، افتعل تنخيمة كده وقعد يجيبها بقى، وبعدين عمل إيه؟ جه كده مسبح في مسبح، يبقى دي من كل بيسبح ولا لا؟ آه. أولئك كالأنعام بل هم أضل. وأيضا بقى دوكم يعرفوا ربهم على الأول، وبرضه الأنعام تفزع إلى أربابها. افرض الواحد عنده كلب هو اللي بيأكله ومش عارف إيه بتاعه وحاجات زي دي، وبعدين أهل البيت ما سألوش لأنه مش عاود يتعود، وبعدين جه رب البيت يوم ساعة ما يجي يروح جاي له إيه؟ يعرف ربه اللي عرف ربه اللي بإيه؟ اللي بيشرف على تربيته وبيغذيه وبتاعه، ودول لا يعرفون من رباهم ولا من خلقهم، يبقوا أضل ولا مش أضل؟ طيب الماشية تضل في بادية أو في صحراء إن لم يكن لها دليل حارس راعي، إنما ساعة ما يجي مثلا تروح كده يروح عليها بقى، طب دول لهم رسل ومع ذلك ضلوا، يبقى أضل من المشية ولا مش أضل من المشية؟ أضل من المشية. ولا تظنن أن الضلال لعدم وجود منهج أو لعدم مذكر أو لعدم منذر ولا مبشر، ده هي غافلة منه، تبقى المسألة مش راجعة إلى إيه؟ إلى عدم المهج إلى الخير، لا ده غفلة بس على المهج. هي الغفلة هي إيه؟ إن الحاجة تبقى واضحة قدامك ثم أنت إيه؟ تهملها وتغفل عنها. أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله الأسماء الحسنى، احنا كنا قلنا إذا قلت لزيد المال يبقى ما حدش يشاركه فيه، لزيد ايه؟ المال، يبقى ما حدش يشاركه. طب لو قال الأسماء الحسنى لله نقول له برضو يمكن تكون لغير الله يا سيدي تعطي، إنما إذا قلت الأسماء لله الأسماء الحسنى، يعني لا يوجد لغير الله اسم يوصف بأنه من الحسنى، وإن وجد فيه كريم، مش حسنى دي؟ يبقى فيه وصف كريم، شجاع، حيي، حليم، تبقى دي أسماء حسنى ولا مش أسماء حسنى؟ طب ما وجدت لله، قل له لا، بس أسماء الحسنى عارضة في حادث، إنما دوك هلو الأسماء الحسنى الإيه؟ أنت لك قدرة تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، ولله قدرة، لكن قدرتك حادثة من الأغيار، بدليل أنها تسلب فتكون عاجزا. لك غنى ولله غنى، يبقى إذا قيل الله الغني أو البتاع يبقى الأسماء الحسنى على إطلاقها، وإن وجدت في مين؟ وإن وجدت في غيره. ولله الأسماء الحسنى، والحسنى صفة، صفة مبالغة يعني تأنيس الأحسن. ولله الأسماء الحسنى يعني إيه؟ طيب الأسماء الحسنى دي لأنها تعطينا أشياء جميلة أم قال لك لا ده الحسنى في صلاحية الألوهية لها وصلاحيتها للألوهية؟ إزاي يعني؟ أم قال لك لما تقول رحيم صحيح ده حسن عندي ليه؟ لأنني أنظر إلى رحمته ليه، وغفار أنبسط منها وحسنة بالنسبة ليه، ليه؟ لأنها هتعود عليا. طب وقهار وأنا مذنب تبقى مش حسنة بالنسبة لي، إنما حسنة بالنسبة لمين؟ للإله، لأنه لازم يكون له صفات جمال وصفات جلال، صفات الجلال لمن أطاع وصفات الجمال لمن إيه؟ لمن عصى. ولذلك ما تاخدش النعم بمدلولها عندك، خد النعم بمرادات الله فيها. ساعة ما يجي يتكلم الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ويتكلم سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم فبأي آلاء ربكما، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول فبأي آلاء ربكما إيه؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول فبأي آلاء ربك، بأدي نعمة يرسل علينا الشواظ من النار والنحاس، وبعدين تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول له أيوة دي نعمة كبيرة. ليه؟ لأنه لما نبهك قبل أن توجد لك النار إن نار قوية، يبقى أدى إليك نعمة العظة والاعتبار. تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ مش سابك على غمك كده؟ يبقى نعمة. لما يجي التلميذ مثلا نقول يا ولد ما تهملش دروس، يا ولد استمع لأساتذتك، يا ولد على رجل الامتحان، وبعدين تقول له لا لا لا لا، يبقى تقريعك له نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. طيب يقول ايه؟ يرسل عليكم شواظ نار، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. وبعدين يقول فبعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. بقى دي آلاء، أي آلاء؟ لأن آلاءها على الكافر أنه لم يتركه في غفلته، بل وعظه ونبهه، وعظته وتنبيهه قبل أن توجد النار دي نعمة ولا مش نعمة؟ وأيضا هي نعمة بالنسبة للمقابل، لأن لم يكونوا الناس اللي أطاعوا ربنا في الدنيا وألزموا نفسهم بمنهج الله وكانوا ملتزمين حق الالتزام، وبعضهم المقابل لهم مش ملتزمين، يبقوا خدوا راحتهم ولا ما خدوش راحتهم؟ يبقى لما يجي يقول ان اللي خد راحته في الدنيا بانه خرج عن قانون الالتزام له كذا، يبقى نعمه بالنسبه لي يعني ولا لا؟ يبقى نعمه بالنسبه لي. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. طيب الحق سبحانه وتعالى عرفنا اسمه ازاي؟ الاسم ده مما يعرفه بالعقل؟ لا، مسماه من القوة القادرة هي اللي تعرف بالعقل، انما العقل ما يقعدش يفكر يقول يا ترى القوة دي اسمها ايه؟ يقدر يفهمها دي؟ مش ممكن. انما زي ما قلنا ان الناس قاعدين في حجرة وبعدين الباب طرق، فلما طرق الباب أجمعنا جميعا على أن طارقا بالباب، لكن حين دخلنا في التصور اختلفنا. رجل يقول لك لا ده امرأة نقرتها خفيفة دي مثلا، صغير تقوم تقول لا ده النقرة من فوق، يبقى ده دليل على أنه كبير. طيب جاي كده نذير أما لك لا ده ما بيطرقش بشدة، ده بيطرق بحنان كده، دليل على أنه محافظ على شعور. أمور عقلية كتير، إنما أتستطيع أن تعرفه من؟ يبقى حين تريد أن تعرفه من تبقى تسأله مين حضرتك، يبقى هو اللي يقول أنا مين. يبقى إذن الاسم لا يدركه بالعقل، إنما الصفات تدركه بالعقل. اللي خلق الخلق ده ده قوي، ده قادر، ده حكيم، ده عليم، لأنها تقتضي هذا. إنما اسم الله أهدي اللي العقل ما يعرفهاش بقى. يبقى عايز توقيف ولا لا؟ يبقى أسماء الله توقيفية. اللي يقول لنا دي اسمي ندعوه بيه، واللي ما يقولش عليه ما لناش دعوة بيه. ولذلك حول ادعوه بها نداء وذكرا، خلاص. فإذا أنت نقلت هذه إلى غيره تبقى أنت ما دعيتش بالأسماء الحسنى، بأن تنقلها إلى سواه. مثلا كذاب اليمامة، الكذاب مسيلمة، مش سمى نفسه الرحمن؟ يبقى ألحد في اسم الله، نقل الاسم بتاع ربنا إلى مين؟ إلى ذاته. ما سموش اللات من الله، ما سموش العزة من العزيز، ما سموش مناه من المنان. يبقى ألحد في أسماء الله ولا لا؟ يبقى لله الأسماء الحسنى اللي تسمعه منه هو يقول. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك، سميت بين أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى إذن الأسماء اللي ربنا يبقى وضعها لإيه؟ نفسه، لأنها ما تتعرفش من إيه. فإذا نظرت إلى الأوصاف تقوم تقول الأوصاف المبدعة للخلق لازم دي تنعرف بكده، تقول ده اللي خلق الكون ده قادر. يا أخي عمل الحكاية دي إزاي؟ ده احنا عشان مصباح واحد نشوف بننعمل فيه إيه، وتتعمل مصانع إيه، ومعامل إيه، وغرابة إيه، وطاقات إيه، ورمل نعمله إزاز وإزاز نفرغه من الهواء، شغلانة. وبعد ذلك يبقى عمرها قد إيه دي؟ شوية بسيطة كده وتروح مفرغة. طب مال الشمس اللي عمالة منور الدنيا دي؟ ولا قطعة خيار ولا مصنع ولا مش عارف. يبقى تقول ده قاهر، ده وكل حاجة بحكمة، الكواكب عمالة تصير كده ببعضها وكل واحد بفلك ولا بيصطدموش، يبقى دليل على ان معمولة ميزان بحكمة ولا لا. يبقى اذا الصفات تستطيع ان تدركها بالعقل، انما ما جعل اسما ما تستطيعش تدركه بالايه؟ بالعقل. مين اللي يقول عليه؟ هو يقول على نفسه. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الحق سبحانه وتعالى يريد من خلقه دائما أن يذكروه، لأنه هو الرب الذي خلق من عدم وأمدهم من عدم وصانهم بقيومية، قيومية اللي موجودة لله. يبقى إذن لما تجيلك أي حاجة افتكر أسماء الله الحسنى، وبعد ذلك نادي الله بها. عايز تتقرب الى الله مش تناديه بالاسم اللي هو وضعه لنفسه، لازم اللي وضع لنفسه هو اللي تقول له عليه، لان ده هو اللي علم على ايه. الاسماء دي في صفات وصلت الى مرتبه الاسماء، وفي اسماء تدل على مجموع الصفات. اذا قلنا مثلا زيد، نقوم نعرف ان الاسم ده علم على الشخص ده، اسمه زيد، وبدل له صفات كتير. هو تاجر، تاجر وعالم له في العلم، وشجاع ويفهم في الهندسة كويس. نقوم نقدر نجيب له صفات تدل في قلب الذات ايه؟ في قلب الذات دي. انما الاسم العلم اللي مش هيشترك وياه حد فيه هو ده الاسم اللي هو زيد. لكن الصفات التانية يمكن غيره ليه شركة معلم. فما دام الحق سبحانه وتعالى له الأسماء، نقوم نقول له الأسماء نوعان: أسماء تدل على ذات الله، الذات مجردة عن أي شيء، ما لناش دعوة، اسمه الله، ولذلك اسم الذات هو إيه؟ الله. لكن في صفات لله ده الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن، دي اسمها صفات، بس صفات ارتقت في السمو والعلو لان ما فيش اعلى منها، حتى اصبحت اذا اطلقت لا تنصرف الا لله. فلما اطلقت على الله اطلاق الكمال الاعلى بقت اسمها اسماء. تقول فلان غني، مش صح تقول فلان غني وفلان كريم وفلان حكيم، انما تقول الغني على اطلاقه الله، بقت وصلت للايه؟ والأسماء أدي اسم الذات الله. أسماء اللي هي نشأة من صفات مبالغة في العلو فيها لأنه الأكمل فيها، هي صفات في الأصل لها متعلقات فعلية، ودي نوعين اتنين. نوع يطلق على الله منها اسم ومقابله، ونوع يطلق عليه الاسم ولا يطلق عليه المقابل. نجيب حاجات شبيهة في الاشتقاق، مثلا في غني وفيه مغني ولا لا؟ أهي غني صفة ذات، ذاته غني قبل أن يوجد من يغني له الصفة، قبل أن إيه؟ قبل أن يوجد من يغني. إنما مغني وجدت بعد إيه؟ بعد وجود اللي هيغنيه. طيب هل نجيب لها المقابل؟ هو غني في ذاته، غني في ذاته، حي في ذاته، ومحيي لغيره. تبقى ما دام صفة فعل في الغير يبقى لازم له مقابل، محيي ومميت. انما ما قلناش حي ومقابله، ما قلناش حي وايه. يبقى الاسم اللي تشوف له مقابل يبقى دي اسمه ايه؟ صفات الايه؟ الفعل. صفات الذات هي التي لا يوجد لها الايه؟ لها المقابل. ضار ونافع، مش كده؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدونها يميلونها إلى غير الله. يعني أسماء لله ينقلها لمين؟ لغير الله. أو يجيب اسم للغير ويطلقه على مين؟ على الله. أو يجيب اسم مالوش معنى، ما يفهمش منه معنى. يبقى الالحاد هيجي في ثلاث ايه؟ ثلاث اشياء. يا ينقل الاسم الى مين؟ غير الله. الى غير الله. او يجيب اسم الغير يطلقه مين؟ على الله. او يجيب اسم لله من غير ان يكون قد انزله الله توقيفيا. وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يفعلون ولا يعملون؟ يعملون. طيب احنا قلنا ان العمل اسم للحدث من اي جارحة، فنطق اللسان عمل، وشم الانف عمل، وسماع الاذن عمل، ومشي الجوارح عمل. لكن في حاجة تانية اسمها ايه؟ قول وفعل. قول وايه؟ الفعل عمل الجوارح ما عدا اللسان، والقول عمل اللسان، الاثنين يبقى اسمهم ايه؟ اسمهم عمل. ولذلك لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. يبقى القول مقابله ايه؟ قبله الفعل. والجزاء هنا سيجزون على الفعل ولاش على القول؟ على ايه هنا الجزاء؟ على وجه العمل. يبقى على العمل. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لما قال ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أراد أن يطمئن أهل منهج الله. قال مش كل الناس، ده احنا قلنا بس كثير، وبرضه قلنا الكثير يقابل الايه؟ الكثير. فبه ايه؟ ممن خلقنا أمة. يبقى لا يخلو كون الله من مهديين. ليه؟ علشان تبقى الأسوة السلوكية في المجتمع. لأن الأسوة السلوكية في المجتمع هي التي تربي العقائد، عقائد المواجيد عند الصغير. الصغير اللي لسه لا يعرف صلاة ولا يعرف صوم ولا يعرف كذب ولا يعرف سد، لما يشوف كده أبوه ومن ساعة ما يسمعوا الأذان يقوموا يعملوا يتوضم ويجيبوا السجادة ويصلوا وقاعدين، وحد يتكلم في سيرة حد يقول له بلاش مش عارف إيه، ما تحبطش حسناتنا. قبل ما يعرف أي تكليف يعمل إيه؟ الأسوة السلوكية تنضح عليه. لدليل، بدليل أن الصغير اللي لم يبلغ مبلغ الفهم حتى إذا سمع المؤذن بعد كده هو من نفسه يعمل إيه؟ يوم جايب المصلى وفريش على أبوه. يبقى الأسوة السلوكية. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي في حكمهم على الأشياء وبالحق يعدلون، إما أن يكون العدل في نفي الشرك، وإما أن يكون العدل في مسألة الكبائر، وإما أن يكون العدل في مسألة الحقوق بين الناس. إذا كان لله أسماء كثيرة، هل لنا أن نأخذ من فعل الله في شيء اسما له من ذلك الفعل؟ طيب احنا مثلا بنقول ايه؟ وعلم ادم الاسماء كلها، يبقى حدث منه تعليم ولا ما حدثش؟ وعلمك ما لم تكن، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم. علم موجوده هنا، علم وعلمك. أيصح أن نأخذ من علم آدم الأسماء وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نقول الله معلم ونقف عندما ورد من إيه؟ من الفعل والحدث بس. لما يقول مثلا وأكيد كيدا، يبقى نسمى رب نقوله كائد، ويمكرون ويمكر الله نسميه ماكر. يبقى اوعى بقى تغلط، فلما رأيت فعلا نسب الى الحق سبحانه وتعالى فقف عند الفعل، ما تخص منه اسم وتعمله اسم لمين، ما تقولش منه اسم وتعمله اسم لله. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. شوف أمة، ما قالش يا واحد ولا بتاع، لا. ليه؟ لأن صفات الكمال المنهجية أكثر من أن يحيط بها واحد ينفذها كلها، فكل واحد له إيه؟ يقوم لما نجمع في الأمة ده، والله مثل في الصدق، وده مثل في الشجاعة، وده مثل في الكرم، وده يبقى الأسوة فضلت ولو في إيه؟ وفي مجموع الصفات، لأن مش كل واحد هيجمع صفات الإيه؟ صفات الأباء لك أمة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن إبراهيم على نبينا وعليه السلام، يقول إيه؟ إن إبراهيم كان أمة. أمة يعني إيه؟ يعني جامع لخصال الخير التي لا توجد إلا في إيه؟ إلا في مجتمع واسع. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أمة يهدون بالحق، وبرضو قال في قوم موسى ومن قوم موسى أمة إيه؟ يهدون بالحق. وبعدين جت أمة محمد، وأمة محمد ما فيش رسول بعدها، يبقى سيظل أمر هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، ويبقى أمة محمد مأمونة على صيانة منهج الله. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعني. ولذلك إذا رأيت إلحادا انتشر فاعلم أن لله مددا، كلما زاد الناس في الإلحاد زاد الله في المدد. يبقى لما تكون بلد كلها فسق وكلها يمكن فيها واحد جامع كل هذه الايه الصفات وياخدها بصورة ايه، ما دام كل الناس بلغوا في الإلحاد يبقى ربنا يزيد في الايه. ليه؟ لتبقى شريعة الله مصونة بالسلوكيين التابعين لمنهج الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.